بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الكذب أيها الإخوة والأخوات يعرفه علماء الأخلاق بأنه مخالفة القول للواقع. الكذب أبشع عيب وجريمة يمكن أن يرتكبها الإنسان، مصدر من مصادر الآثام والشرور، داع من دواعي الفضيحة والسقوط، مفتاح يفتح عليك أيها المؤمن الكذب. إن تعودت عليه فإنك قد فتحت على نفسك بابا يأتيك منه كل شر، كما في بعض الروايات الشريفة. القرآن الكريم أكثر من ذم الكذب والكذاب. قوله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. هذه الآية الشريفة مما يخيف الإنسان المؤمن فعلا. الله عز وجل هنا يقول إنه سوف لن يهدي من تعود الكذب. الرواية الآية الثانية يقول فيها: ويل لكل أفاك أثيم. قوله تعالى أيضا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. في هذه الآية الله عز وجل يحصر صدور الكذب من الذين لا يؤمنون بالله. إذن نتيجتها أن من يكذب هو إنسان لا يؤمن بالله عز وجل، ونتيجتها أيضا أن المؤمن لا يكذب، لا ينبغي أن يكون كذابا، بل لا يجتمع إيمان مع كذب في آن واحد. أيضا أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أكثر من الروايات الشريفة من الأوامر الشريفة إلى أصحابهم ببيان مضار الكذب على الفرد والمجتمع. في ذلك يقول إمامنا الباقر عليه السلام: إن الله جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب، والكذب شر من الشراب. إذن إمامنا الباقر عليه السلام يقول إن شرب الخمر أعاذنا الله وإياكم يعتبر مفتاحا يفتح أقفال كل شر، لكن مع ما في الشراب، مع ما في الشراب من ذم وشر، الكذب والكذاب شر من شارب الخمر. إمامنا الباقر أيضا عليه السلام فيما ينقل لنا عن أبيه علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام يقول: كان علي بن الحسين يقول لولده: اتقوا الكذب. الصغير من هو الكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجترأ على الكبير. أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقا، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذابا. هذه الرواية الشريفة كما هو واضح منها فيها نهي صريح عن الكذب وبغض النظر عن مقدار الكذب صغيرا كان أم كبيرا في جد أم في هزل. ولعل الإمام هنا يشير إلى أن التعود على الكذب بعد ذلك إذا تعود الإنسان على الكذب من الصعب أن يرجع عنه إلى فضيلة الصدق. وأيضا يشير إلى أن من تجرأ على الله عز وجل في الكذب في الكذبة الصغيرة فإنه سيتجرأ على مخالفته في الكذبة الكبيرة أيضا. إمامنا الباقر أيضا يقول إن الكذب هو خراب الإيمان شر من الشرور التي تؤدي إلى خراب إيمان الإنسان المؤمن أن يتعود الكذب. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يقول اعتياد الكذب يورث الفقر نتيجته الفقر. ولعل الإشارة هنا في كلام أمير المؤمنين عليه السلام إلى الفقر في الإيمان وليس الفقر المادي فقط. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قال فيما نقل عنه أئمتنا عليهم السلام من كثر كذبه ذهب بهاؤه. وفي هذه الرواية أيها الإخوة والأخوات إشارة إلى أن من مضار الكذب ذهاب البهاء. رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع يحذر أصحابه يحذر السامعين له في قوله قد كثرت علي الكذابة وستكثر فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإذا أتاكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله وسنتي فما وافق كتاب الله فخذوا به وما خالف كتاب الله وسنتي فلا تأخذوا به. وهنا أيضا تشديد وتوعد من رسول الله صلى الله عليه وآله للكذاب يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني من كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ونسب له قولا أو فعلا لم يقله أو لم يفعله وكان في كذبه متعمدا هذا الإنسان قد تبوأ وضمن مقعده من النار والعياذ بالله. الكذب أيها الإخوة والأخوات له مساوئ كثيرة. من هذه المساوئ الكثيرة والخطيرة في آن واحد الكذب يبعث على سوء السمعة يبعث على سقوط الكرامة يبعث على انعدام الوثاقة والائتمان فيما بين المؤمنين. الكذاب لا يصدقه الناس حتى لو جاء يوم وكان فيه هذا الإنسان صادقا في قوله لا يصدق لأنهم عرفوا منه الكذب. أيضا من مساوئه أن هذا الإنسان لا تقبل شهادته عند المؤمنين لا يوثق بمواعيده لا يوثق بوعوده و ربما يكون الكذاب من كثر كذبه وممارسته للكذب ربما ينسى أكاذيبه السابقة فيختلق أخرى تخالف الأولى فيفتضح أمره عند من يكذب عليه يأتي بأكاذيب عديدة ومتناقضة. أيضا من مساوئ الكذب باعث على تضييع الوقت والجهد الثمينين، لأنك إذا أخبرك الكذاب بخبر رحت تبحث عن صدقه من كذبه، وهذا وقت ثمين تضيعه في البحث عن مدى صدقية خبره، بينما لو أخبرك بنفس الخبر رجل صادق لم تتعب نفسك في البحث عن صدق هذا الخبر. أيضا له آثار روحية سيئة على نفسية وروحية الإنسان المؤمن. هنا سؤال: ما الذي يدعو الكذاب إلى ممارسة الكذب؟ دواعي الكذب. هناك من دواعيه العادة، قد يعتاد الإنسان على ممارسة الكذب سواء كان بدافع الجهل أو التخبط أو تأثرا بما حوله ومن حوله، لعل يعيش في ضمن مجتمع متخلف أو لضعف الوازع الديني المانع الديني عن الكذب ضعف عنده، فبالتالي راح في ممارسة الكذب بعيدا. أيضا من أسباب الكذب التي تدعو الكذاب لممارسة الكذب الطمع، ولعله من أقوى الدوافع على الكذب، تحقيقا لأطماعه يضطر للكذب. أيضا من دواعي وأسباب الكذب العداء والحسد، ولا شك أن من يطلع اطلاعة بسيطة على التاريخ وعلى حياة الناس فسيرى أن العداء لإنسان والحسد له من أقوى الدواعي للكذب عليه، فيذهب هذا الحاسد ليلفق التهم والأكاذيب والافتراءات على من يعاديه ومن يحسده. الإنسان النبيل، الإنسان المؤمن، يترفع عن الخوض في الباطل، يترفع عن الإساءة لمن كان مثله في إيمانه وفي تقواه. الكذب له أنواع عديدة، وكلها هذه الأنواع وهذه الصور للكذب كلها صور شوهاء، ينبغي على الإنسان المؤمن أن يتأمل فيها ويعرف شرها كي يبتعد عنها. الصورة الأولى للكذب اليمين الكاذبة، وهي من أبشع صور الكذب، من أشدها خطرا وإثما، لأن اليمين الكاذبة أيها الأخ المؤمن والأخت المؤمنة هي في الواقع جناية مزدوجة. هناك جرأة على الله عز وجل بالحلف به كذبا وبهتانا، وهناك جريمة أخرى وهي كذلك جريمة في حق هذا الإنسان الذي كذبت عليه وحلفت اليمين الكاذبة ضده. رسول الله صلى الله عليه وآله يحذر أشد التحذير من هذا النوع من الكذب، يقول: إياكم واليمين الفاجرة، فإنها تدع الديار من أهلها بلاقع. سبب من أسباب نزول البلاء اليمين الكاذبة. الصادق عليه السلام أيضا يقول: اليمين الصبر الكاذبة تورث العقب الفقر. النوع الثاني من أنواع الكذب شهادة الزور، وهي كسابقتها جريمة خطيرة، ظلم سافر، يؤدي إلى غمط الحقوق، استلاب الأموال، إشاعة الفوضى في المجتمع. شهادة الزور، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول فيها: لا ينقضي كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار، وكذلك من كتم الشهادة. القرآن الكريم يقول: اجتنبوا قول الزور. اليمين الكاذبة، شهادة الزور، لا شك أن لهما آثار سيئة على الفرد وعلى المجتمع. من آثارهما أن مقترف اليمين الكاذبة وشاهد الزور في الواقع يسيء إلى نفسه إساءة كبرى، يعرض نفسه إلى سخط الله وعقابه. أيضا فيهما إساءة إلى المؤمن الذي سانده ومالأه بالحلف كذبا وشهد معه زورا. أيضا فيهما إساءة إلى من اختلق عليه اليمين والشهادة الزور وأضاع حقه. أيضا فيهما إساءة إلى المجتمع بشكل عام، لأنه بشهادة الزور ويمينه الكاذبة قد أشاع الفوضى، أشاع الفساد فيه، حطم القيم الدينية والقيم الأخلاقية. وفيهما إساءة إلى الشريعة الغراء، فيهما تحد لأوامر الله ونواهيه عز وجل. الصورة الثالثة من صور الكذب: خلف الوعد. فإن الإنسان المؤمن إذا وعد أخاه بوعد فعليه الوفاء به، وإلا كان كاذبا. وفي هذا المقام يقول القرآن الكريم في مدح نبي من أنبياء الله، يقول: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقد ورد في الرواية الشريفة أن إسماعيل النبي على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام قد وعد رجلا بوعد، فمكث في انتظاره سنة كاملة في مكانه لا يبارحه وفاء بوعده. سنة كاملة ينتظر إنسانا وعده بوعد. أيضا الصادق عليه السلام يؤكد في هذا المعنى على الوفاء بالوعد: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له. يعني الصادق عليه السلام في هذه الرواية يؤكد أن وعد الإنسان المؤمن لأخيه المؤمن عبارة عن نذر، أو كأنه نذر، ولكن الفرق بين الوعد وبين النذر أن النذر في مخالفته كفارة، بينما في الوعد ليس هناك من كفارة، ولكنه يأثم بمخالفة هذا الوعد. يقول الصادق عليه السلام: عدة المؤمن أخاه نذر لا كفارة له، فمن أخلف فبخلف الله تعالى بدأ ولمقته تعرض. وذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي هذا الصدد أيضا الصادق عليه السلام يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وعد رجلا إلى صخرة فقال: أنا لك ها هنا حتى تأتي. ذهب هذا الرجل فاشتدت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له أصحابه: يا رسول الله، لو أنك تحولت إلى الظل. ف فقال قد وعدته إلى هاهنا وإن لم يجئ كان منه إلى المحشر. في هذه الرواية يؤكد النبي صلى الله عليه وآله على ضرورة الوفاء بالوعد والتقيد به. أيضا الصورة الرابعة من صور الكذب الكذب الساخر الذي وللأسف كثر في هذه الأيام. يستحلي البعض ويحب أن يسخر من إخوانه ولو بالكذب، ولا شك أن هذا الفعل من بواعث الأحقاد والآثام. الصادق عليه السلام يحذر أشد التحذير من هذا النوع من الكذب، يقول من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله تعالى من ولايته إلى ولاية الشيطان، فلا يقبله الشيطان حتى الشيطان يأبى من قبول هذا الإنسان الكذاب الذي روى رواية على أخ له في الله، وغايته من رواية هذه الرواية أن يهدم مروة إنسان مؤمن وأن يشينه بهذه الكذبة. الكذب مرض عضال، ولكن لكل مرض علاج. فما هو علاج مرض الكذب؟ العلاج أيها الإخوة المؤمنون، أولا أن يتدبر الكذاب ما أسلفنا ذكره من مساوئ الكذب، فإن الإنسان إذا عرف مساوئ الكذب تنبه وابتعد عنه. أيضا من علاجات هذا المرض أن يستعرض الإنسان فضائل الصدق، مآثره الجليلة، وما ورد فيه من فضيلة ومنقبة تدعو إلى التزامه، فإذا التزم الصدق ترك الكذب. أيضا من علاجات الكذب أن يحاول هذا الإنسان أن يرتاض على التزام الصدق، يريض نفسه ويدرب نفسه على التزام الصدق مرة ومرتين، وهكذا إلى أن يدأب ويواصل على ممارسة هذه الرياضة النفسية فيتخلص من الكذب. هنا سؤال: الكذب خصلة سيئة، ولكن هل هناك ظرف استثنائي يجيز للإنسان المؤمن أن يكذب؟ الجواب نعم، هناك ظروف نسميها استثنائية وطارئة ربما تفرض على الإنسان المؤمن أن يسلك طريق الكذب، كما لو كان في الكذب إنقاذ لإنسان مؤمن، كما لو كان في الكذب إنقاذ لإنسان مؤمن من القتل أو من الأسر، أو يؤدي إلى صيانة عرض إنسان مؤمن أو كرامته أو حفظ ماله، ولا شك أن الكذب في هذه الحالة واجب إسلامي محتم على هذا الإنسان. أيضا لو كان في الكذب أو لو كان الكذب سيؤدي لتحقيق غاية راجحة شرعا ودعا إليها الشارع المقدس، فإن الكذب في تلك الحال أيضا راجح وجائز، كما لو كان للإصلاح بين الناس، كما لو كان للإصلاح بين الزوجين، كما لو كان للإصلاح بين أخوين مؤمنين، فتأتي للزوج وتقول له إن زوجتك تحبك، إن زوجتك تقول فيك كذا وكذا من الخير، وهكذا يذهب إلى الزوجة ويقول لها نفس الكلام، وهكذا يأتي للإنسان المؤمن الذي تعادى مع أخيه المؤمن ويقول له إن أخاك المؤمن الفلاني يحبك ويقول فيك كذا وكذا من الخير، ثم يأتي الشخص الآخر ويقول له نفس الكلام. وفي هذا المقام جاء قول الصادق عليه السلام: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوما إلا في ثلاثة: رجل كايد في حربه فهو موضوع عنه، وأيضا أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى هذا، يريد بذلك الإصلاح فيما بينهما. الثالث: أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم لهم. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في تعريف الكذب والتحذير منه والإشارة إلى مضاره ومساوئه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.